اللغز ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس الصوت كده يا شباب؟ طيب الحمد لله، توكلنا على الله. تفضل يا شيخ سعيد. إن شاء الله تستأنفوا عملا متقبلا ومحفوف بالتوفيق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا ويتقبل منا خطواتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا، إنه على كل شيء قدير. وتسمحوا لنا أن احنا نشكر الأخ عمرو بارك الله فيه، هو من أبناء الأزهر وهذا يكفيه. وطبعا مسألة أنه هو بيساعدنا بحكاية تصوير المحاضرات دي ما حدش يعرف قيمتها إلا أنه هو يعرف الإخوة اللي كانوا بيسجلوا لنا قبل كده من ساعة ما بدأنا لحد الشيخ عمرو ما تولى، يعني كم هم الآن يعني يطالبون الأزهر بأنه إذا أراد المحاضرات فليدفع الكلفة. طبعا هم فعلا عملوا للمحاضرات ما يسمى بالمونتاج، بس هما ما عملوش المونتاج على معلومات اللي سمعتها، يعني عشان خاطر المحاضرات الأزهر، لا علشان خاطر يقدروا يسوقوها يعني بقيمة أكثر. المهم إن هما الشيء اللي مركزين عليه حتى الآن إنه ما يدوش الأزهر نفسه نسخة من هذه المحاضرات. فالشيخ عمرو جزاه الله خير انه هو الراجل لا عايز مليون ولا مليونين، وبيقوم يعني بالعمل ده حسب الوجه الله. فهو ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى حتى لو باعه بعد كده برضه او يكفيه انه هو عطى نسخة بدون مقابل، وان احنا حتى الان مش عارفين نحصل على نسخة من القديم، والدكتور ايمن يعرف هذا، ونسأل الله ان يهديهم يعني فيعطوا ولو نسخة حتى يكون العمل يعني فائدته غير مرتبطة بالأمور المادية. والله سبحانه وتعالى يعني هو الهادي إلى سواء السبيل. فاحنا الآن بنتكلم في تعريف الحديث الشاذ، وكنا ذكرنا فيه التعريف اللي منسوب إلى الإمام الحاكم والتعريف المنسوب إلى الإمام الشافعي والشيخ الخليلي، بيعتبره ليس تعريف الشافعي وحده، وإنما يقول الشافعي وأهل الحجاز. وما يذكر أهل الحجاز يشمل أهل مكة وأهل المدينة وما بينهما، فكأن التعريف ده وإن كان غير الشافعي ما عندناش مصادر تدينا، يعني اللي هو موجود في الرسالة بخصوص الحديث الشاذ هو الرسالة كتاب الإمام الشافعي، لكن واحد تاني من الحجازيين أو اللي هم أهل المدينة أو أهل مكة نسب إليه عبارة الشافعي دي بحسب الكتب اللي في إيدينا الآن مفيش. فإن كان يعني نسبة القول إلى أهل الحجاز باعتبار أنه هم لما سمعوا كلام الشافعي في الرسالة لم يخالفوه أو لم يتعقبوه بشيء، فممكن أن يكون بهذا، فتبقى العبارة إيه؟ إنه الشافعي ومن وافقه. وطبعا يدخل في من وافقه أهل الحجاز من باب أولى، ومن عداهم يكون يعني بعدهم، لأنهم الذين عاصروا الإمام الشافعي. ما شاء الله، ربنا يكرمك. إزاي الحال؟ ربنا يكرمك ويسعدك. فلذلك اللي احنا كنا واقفين عنده هو ايه؟ قول الخليلي اللي هو الثالث من الاقوال اللي ذكرت في هذا الكتاب. ف الإمام الشيخ السخاوي رحمة الله عليه هو بيسرد الآن الأقوال، وأرجو أن يكون كذلك في حسبان حضراتكم أنه هناك إطلاقات أخرى للشاذ غير اللي هي مكتوبة هنا في فتح المغيث، وإن كان اللي موجود هنا يعتبر جامع، لأنه هو ذكر ثلاث تعريفات من ثلاثة كتب تعتبر في المصطلح اللي هو معرفة علوم الحديث للحاكم، وكتاب الرسالة للإمام الشافعي، وكتاب كتاب الإرشاد اللي هو لأبي يعلى الخليلي، وهو نفسه ذكر تعريفه بعد أن ذكر تعريف الشافعي، إشارة منه إلى أنه يخالف الشافعي وأهل الحجاز في تعريفهم للشافعي. والذي أريد يعني أن أذكره لحضراتكم أن كتب المصطلح إحنا يعني بنحملها أكثر من ما هي مقصودة بها، فاحنا فاهمين ان كتب المصطلح دي بتضع قواعد لا يوجد ما يخالفها، والامر ليس كذلك. كتب المصطلح هي تجمع مادة علمية بقدر ما اتسع له مجهود المؤلف فقط، ولذلك عندما تقرأها لا تبني على أن ما خرج عنها فهو خطأ أو أنه مخالف أو أنه كذا بقصد أن ترده ولا تقبل إلا ما في هذه الكتب. لا، الذي في كتب المصطلح ليس فيه استيعاب، وإنما هو يعرف الشيء ببعضه، وتعريف الشيء ببعضه من قواعد المنطقيين المعروفة. لا يلزم إن أنا أما أعرفك أذكر أوصاف لك تكون جامعة مانعة، ده نوع بس من التعريف، لكن ليس هو التعريف الوحيد. فالتعريف كما يكون بالشيء اللي هو لا يتخلف، زي ما نقول الإنسان حيوان ناطق، التعريف ده لا يمكن يختل إن شاء الله إلى يوم البعث، لكن ليس هو التعريف الوحيد. يمكن أن يعرف الإنسان بأوصاف جزئية منه، فلذلك لما يعرف الشيء بجزء منه لا ضير في ذلك، ويبقى الخطأ في ان احنا فهمنا كتب المصطلح على غير الوجه الذي قصده مؤلفوها. هم لم يقولوا ان ما نذكره لا يوجد ما يخرج عنه، لا ما ذكروش كده، وانما قالوا والله احنا لقينا كذا ولقينا كذا ولقينا كذا. واحنا جايبين النهارده كتاب الشيخ الخليل اهو عشان نبين ان في كتاب الخليل نفسه ما يخالف ما ذكر عنه هنا في نفس الكتاب. فلذلك احنا مطالبين ان احنا نقرا كتب المصطلح لتعطينا ما يسمى بفكره عامه، لكن ليست فكره حاصره ان ما ليس فيها فهو خطا او مردود او لا، ليس كذلك، لانها لم تجمع كل شيء يتعلق بالمصطلح الذي تتناوله. وهو ده وجهة النظر اللي بيهاجم بها من يتبنى المتقدمين والمتأخرين، فيقول لك إن علماء المصطلح المتأخرين ضيقوا الواسع. لا، هم ما ضيقوش الواسع، هم فاهمين إن المخاطب دارس منطق وعارف ما معنى تعريف الشيء، وأنه يجوز تعريف الشيء ببعضه لا بكله، وبناء عليه هم يتكلمون بهذا. كونوا هو فهمهم خطأ واعتبر أن هم يقولون لا يوجد إطلاق للمصطلح إلا ما ذكرناه، هذا يرجع للي فهمه مش لهم هم نفسهم، لأنهم يعرفون أن التعريفات تبنى إما على الذاتيات، ودي في العلوم مش موجودة، موجودة في الرياضيات، جميع زوايا المثلث الداخلة 180 درجة، دي نظرية، عمرك ما تجيب مثلث وتجيب زواياه وتلاقيه يطلع أكتر من 180 أو أقل، لكن العلوم الاستقرائية ليست كذلك. واحنا دلوقتي هنجيب برضو يعني عبارة تدل على هذا، فيبقى مال احنا قاعدين دلوقتي مضيعين وقتنا في دراسة علم المصطلح من أجل ماذا؟ قال من أجل أن نعرف أن هناك اصطلاحا صدر من علماء، وأن هؤلاء العلماء وافقهم عليه آخرون دون أن يدعوا الاستيعاب فقط. ولذلك أنت مثلا لما تجيب كلام الشافعي الإمام الحاكم وتطبيقاته تلاقي أنها فيها تغاير حتى عما ذكره الحاكم نفسه في معرفة علوم الحديث. فيبقى المسألة ما دام ده علم استقرائي لابد ان هو يبقى فيه تفاوت، ويبقى المقصود من دراسة المصطلحات من خلال كتب المصطلح الموجودة حتى الآن هو إعطاء فكرة عامة. وهناك فرق بين الفكرة العامة وبين الفكرة الحاصرة. يقول الشاذ كذا إذا ما ليس كذلك فهو خطأ، لا ليس كذلك، احنا بندرس هذه الكتب لكي نفهم اطلاقات العلماء داخل كتب الرواية الاصلية ومحاملها فقط ليس الا. اما اننا نضع حواجز لا يتعداها اللفظ الاصطلاحي الى غيرها فهذا مش مضطرد لنا، انما في حالات كثيره تجد ان الشاذ هو هذا. في اطلاقات ثانيه، نعم في اطلاقات ثانيه، واحنا سناتي ببعضها ونجد ان نفس الذين نسب اليهم هذا عندهم إطلاق غير هذا هم نفسهم. طب ما اللي نسب لهم في الكتب دي إيه؟ هو ما وصل إليه اطلاع صاحب هذا الكتاب أو ما وجد العلماء قبله يذكرونه. ولذلك ستجد هنا نصوص إحنا نفسنا ما احناش لقينا لحد الآن. فلذلك هذه الفكرة يجب أن ندرس علوم المصطلح على أساسها. بيأتي بقى الآن الباحثون والذين لهم اطلاع واهتمام يأخذوا مصطلح معين من خلال كتب المصطلح ويبتدوا يعملوا عليه إيه؟ ما يسمى دراسة تطبيقية، فيطلع معاهم إن التطبيق فيه اللي هنا وزيادة، وبالتالي ده يبقى ما يسمى بالإضافة. وإن اللي يكتب مصطلح مش سهل إن هو يكتب في المصطلح، واحد تقول له اكتب مصطلح يقول لك بكرة تيجي تلاقي الكتاب موجود الشاذ والمنكر ولا كذا ولا كذا، ويجيب نفس الأمثلة القديمة ويروح معبيها في ذاكرتك. ماشي كتر خيره، لأن دي بداية، ما نقدرش إن احنا نخليك إمام من أول خطوة. إنما بعد ما يستقر في ذهنك هذا القدر نقول لك اعمل حسابك بقى إن احنا هننقلك نقلة تانية، إن انت ابتدي اقرأ كتب نفسها، اقرأ للبيهقي، اقرأ للحاكم نفسه في المستدرك، اقرأ للخليلي في بقية الكتاب، اقرأ للعلماء الآخرين، اقرأ للخطيب البغدادي في الكفاية. تجد ان القراءات دي توصلك الى ان هناك اطلاقات اخرى للشاذ لم تدخل في هذا الكتاب رغم توسعه، لانه فتح المغيث بيعتبر ايه؟ متوسع. يقول لك رغم هذا ليست الكلمة الأخيرة ما ذكرها الإمام السخاوي، بل عند غيره ما ليس عنده، وهكذا. تفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. يا رب اللهم. قال الإمام السخاوي رحمه الله: وللخليل نسبة لجده الأعلى، لأنه الحافظ أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل القزويني، وهو قول ثالث فيه مفرد الراوي. خلاص هو ده انتهى، الحد القزويني انتهى من تعريفك بشخصية الخليلي، بس ما موتوش، فأنت لا تظن أنه حي، لا هو متوفى. فضل. فيه مفرد الراوي فقط ثقة كان أو غير ثقة، خالف أو لم يخالف، فمن فرد به الثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، ولكن يصلح أن يكون شاهدا، ومن فرد به غير الثقة فمتروك. ده كلام الإيه؟ الشيخ الخليلي في هذا الكتاب اللي هو الإرشاد. لما نفتح احنا على الموضوع نجد انه هو عامل عنوان يسمى الشاذ، ويقول فيه الكلام ده. إذا أنت جبت النوع اللي قبليه في الكتاب نفسه هو يسميه نوع الأفراد ويتكلم، ففي نوع الأفراد ده يقول اللي ينفرد به الثقة يبقى صحيح، وهنا يقول اللي ينفرد به الثقة يبقى إيه؟ متوقف فيه. واحد بقى يكون لابد في الدرة يقول لك لا ده هو هناك قال الثقة الحافظ، وهنا قال الثقة بس اللي هو فرط، فيبقى الكلام ايه؟ متغاير. نقول له طب هو حتى الشاذ ده اللي هيتكلم عليه برضو غير الكلام عليه هناك، يبقى إذن المقصود في الموضعين تغير. فهذا الكلام اللي هو ذكره الآن وذكر فيه إنه هو اللي يتفرد به الثقة ويتوقف فيه، وهو قبل كده ذكر إنه هو يحتج به. الشاذ نفسه ده اللي هو عمل له عنوانه اللي هو ما نقول الكلام منه معرفة الشاذ، وأما الشواذ فهي الشاذ فهو كذا كذا. هو شوف بقى قبليه على طول، قبليه يعني الجزئية من جزئية الأفراد، يقول إيه؟ نوع آخر من الأفراد. هو قال نوعين اللي هو ثلاثة، قال اللي هو ثقة يبقى مقبول، واللي يبقى ضعيف يبقى مردود، واللي يبقى لا كده ولا كده يبقى متوقف. قال لك هناك نوع من الأفراد لا يحكم بصحته ولا بضعفه. طيب هو ايه بقى؟ قال ينفرد به شيخ لا يعرف ضعفه ولا توثيقه. يعني ايه؟ مجهول، لان المجهول هو الذي لا نعرف ضعفه ولا نعرف توثيقه، وإنما نعرف شخصه. نقول له طيب إلهي يسترك قل لنا كده مثال، يقوم يجيب مثال. تلاقي أنت لما تقول تاخد المثال وتوديه لواحد تاني يقول لك لا المثال ده غلط. تقول الخليلي بحاله يقول، وانت جاي يا ابن مبارح تقول غلط. قال اه طيب اتفضل. قال كده اهو، فمثاله اللي هو يتوقف فيه حديث حدثناه الحسين بن حلبس، حدثنا عثمان بن جعفر اللبان، حدثنا حفص بن عمر الزباني. طبعا انا بقرأ من غير النظارة وده مش مزبوط، وهتلعب في حاجة على الشيخ سعيد. حديث حدثنا الحسين بن حلبس اللي هو يقصد انه هو لا عرف تضعيفه ولا عرف توثيقه. الخليلي على البتاعة دي ميت سنة كام يا شيخ؟ 1540. الراجل ده اللي هو هيجيبه يقول ما تعرفش، هنلاقي اللي قبليه هم اللي ضعفوا. طب انت جاي تشتغل معانا وتقول على راجل ما تعرفش وهو الناس اللي قبليك العلماء مضعفينه؟ معقول انت كده تبقى امام؟ قال لك اه. طب ازاي؟ قال هو كده، هو فوق كل ذي علم عليم، لان هو دلوقتي الخليلي ده قاعد في بلد، وبتوع ابن معين وبتوع دول في بلد تانية، وما كانش فيه محمول، فلا يعرف الا من رحل. الإمام مالك لما كان في المدينة وعبد الله بن وهب راح من هنا، مالك سأل واحد تخليل أصابع الرجلين في الوضوء يا إمام؟ قال له لا ما فيش حاجة زي كده. عبد الله بن وهب فضل ساكت لحد ما الرجل اللي سأله مشي عشان ما يحرجش الشيخ، وقال له عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع رجليه في الوضوء. قال له فين الحديث ده؟ راح راويه عبد الله بن وهب بإسناد مية مية، ها، وجاب له ثلاث طرق. فمالك قال هذا حديث حسن. حسن مش معنى حسن بالمصطلح، لا يعني الاستدلال به في موضعه وجيه، وما سمعت به إلا هذه الساعة. يقول عبد الله بن وهب فأصبح مالك كل من جاءه يسأله عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء يفتيه بأنه يخلل. فهي دي السبب اللي خلى واحد يقول أبيض واحد يقول إيه؟ لأنه ما فيش تواصل اللي احنا متصورينه. الفاصل الزمني والاعتبار بيننا وبين ما الناس دول تعبوا عشان يجيبوا لنا السطرين دول ما تقدرش توصف صعوباته. فاتفضل يا شيخ سعيد. حدثنا الحسين بن حلبس، حدثنا عثمان بن جعفر اللبان، حدثنا حفص بن عمر الزبالي، حدثنا أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس. طبعا الزبالي دي متوقف فيها، ممكن تكون بالراء، لكن مدام الشيخ بيقرأ فمن قرأ حج على من لم يقرأ، ممكن تكون بالراء، لكن زي ما يقرأ الكلام موجودة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل البلح بالتمر فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاظه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق. وهذا فرض شاذ لم يروه عن هشام غير أبي زكير. خذ أنت بقى أبو زكير ده ووديه لابن معين يقول لك ده رجل ضعيف. طب انت مال ازاي يا خليلي تقول ما فيش فيه ضعف؟ قال والله مبلغ علمي، انا اقول على مبلغ علمي فقط، فانت ما تحملنيش اكتر من كده. طب امال نعمل احنا ايه كمتاخرين؟ قال تدور بقى تلقط رزقك، تلف اذا كنت عايز، لانه اصلا العلم عزيز وينزع بموت اهله، مش مستنيك يعني. وعايز اتعب او لف، ما انتش عايز خلاص، العلم في الكتب والكتب هتروح في 60 دقايق، والعلماء اللي هم عارفينها هيموتوا ويرجع الناس الى رؤوس جهال. هل هم جهال لانهم كده؟ قال ابدا، الزمن خلاهم كده. تفضل يا شيخ. غير أبي زكير وهو شيخ صالح ولا يحكم بصحته ولا بضعفه، ويستدل بهذا على نظائره من هذا النوع. قال لك بقى دي قاعدة، خد واركب أي حصان واركض به في الروايات كلها. نقول له لا استنى بقى، أنت هنا لحد هنا قاعدتك على العين والرأس، بس مثالك هو اللي كشف الموضوع. مثالك اللي جبته ده بحكاية أبو زكير لا ينطبق عليه ما ذكرته، فلم يطابق المثال القاعدة، وبالتالي احنا عشان نوصل بقى لنتيجة مظبوطة يبقى ايه، نلف وناخد الخلاصة وننسب الخلاصة دي لأهلها، عشان خاطر اللي عايز يقلب وراك يقلب برضه، ما فيش حاجه. تفضل يا شيخ سعيد. لا هو لسه في كلام في هنا في الموضوع ده، وهذا ايه بقى؟ وهذا فرض شاذ. هذا فرض شاذ، قال النوع ده من الافراد في باب الافراد فرض شاذ. يقول الله، طب انت كده خلطت الفرد على الشاذ، ده انت لسه هتقلب الصفحة وتقول الشاذ، ولا تدخلش فيه ده، فيبقى ايش حكايتك بقى؟ قال انك انت عشان خاطر تفهم اطلاقات العلماء لابد انك انت تعرف القرائن المحيطة بكل قول في موضعه. فالشاذ اللي هو هيعرفه اللي ملوش قرينة زي ده، اللي له قرينة، القرينة هي اللي تحكم المقصود به. ولذلك دلوقتي في التخصص أصبح احنا بنهيب بكل، خلوا بالكم القرائن يا إخوان. والشيخ محمد أهو قاعد وراكن ظهره على العمود مسكين وشغال في القرائن. حتى برضو الشيخ عرفات نفس الشيء، الراجل شغال في القرائن بس على قده. خلصت ولا لسه يا مولانا؟ دول كلهم من أهل القرائن، بيشتغلوا في رسائل فيها القرائن، وأصبحنا نطلب منهم اللي ما كانش بيطلب ساعة ما كنا احنا بنتخرج. إنك أنت أما تعمل إعلال قول قرينة الترجيح كذا، عشان خاطر ايه؟ اللي سامع يعرف، ويعرف ان القرينة، واللي عايز يقرأ في اصول الفقه مشكورا يقرأ للشيخ الزركشي، يقول ان القرينة لها اعتماد كبير في دلالة الالفاظ. فانت ممكن تلاقي الشاذ لسه كمان في ورقة هنا معايا حضراتكم، اياك تكون ضاع زي اللي ضاع الخطبة يا شيخ سعيد. لا لا، في واحدة مكتوب عليها هتظهر ان شاء الله الان، ان هو فيه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية ينقل عن الإمام صالح جزرة، وهو من الأئمة النقاد المتقدمين على دول، يقول الحديث الشاذ أهو المنكر الذي لا يعرف. فأصبح ده كمان إطلاقه، لكن ما دام قال الذي لا يعرف ادالك قرينة ان مش هو اللي احنا بنبكي عليه هنا، فيبقى ده إطلاق حكمته قرينته وخلته خاص بالشيخ صالح جزر، وده إطلاق اللي معانا حكمته قرينته وخلته خاص باللي احنا بنتكلم عليه. فالإطلاقات القرائن تحدد المراد باللفظ الواحد، تارة يكون بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا نعمل على تفهيمه، وتارة يكون بمعنى آخر يفهم هذا المعنى الآخر من القرينة. نقول له منكر يعني ايه؟ هل رواية الضعيف المخالف؟ قال لا، منكر يعني لا يعرف، يعني مجهول. انك انت تجيب الحديث ده تقول له شفت الحديث ده يا شيخ احمد؟ يقول لك ولا في المنام. شفته ده يا شيخ فلان؟ يقول ولا في المنام. فيقول اهو ده بقى نوع من الشاذ. فاصبحت الاطلاقات اوسع دائرة من الاصطلاح. تفضل يا مولانا. وهذا فرد شاذ لم يروه عن هشام غير أبي زكير، وهو شيخ صالح، ولا يحكم بصحته ولا بضعفه، ويستدل بهذا على نظائره من هذا النوع. أيوه. يقلب بقى يروح معرف الشاذ تاني، يقول له الله، طب ده انت قبلها بكلمة واحدة كنت بتقول شاذ، هل ده ديك نوع تاني؟ قرينة اللي انا قلتها عليه تحكمه، وده اطلاق تاني، وانا انا الخليل هو انا. ونقول له طب بس خلي بالك المثال اللي انت قلته مش مظبوط او مش مطابق لمدعاك، لان ابو زكير ده عرف ضعفه من قبل ان توجد انت. يقول والله ما بلغنيش، وانا بقول حسب مبلغ علمي. ذلك حديث تخليل اللحية ده الترمذي لما رواه قال انا مش عارف له الا هذا الطريق. اما ترجع لرواية ابن وهب تلاقي ان هو له ثلاثة، فابن وهب زاد اثنين على الترمذي. الترمذي فين دلوقتي؟ في روسيا ولا فين ترمذي دي دلوقتي يا جماعة؟ في أوزبكستان. أوزبكستان، واحنا هنا في القاهرة. فالعدد اللي قال ابن وهب، لان الاسناد ده اسناد مصري، فالناس اللي ابن وهب يروي عنهم منهم الليث بن سعد، دي كما شافوش ولا في المنام ولا في اليقظة. فأصبح حكم الترمذي بالتفرد على قد أوزبكستان، والحكم اللي بالتعدد على قد مصر، والتواصل بينهم ما كانش زي دلوقتي. فده حكم بما وجد وده حكم بما وجد. تفضل يا مولانا. والحاصل كما قال شيخنا شوف بقى هيجيب الحاصل. كان دايما زمان واحنا بندرس يقول حد الشيخ بقى زمان، لانه كان زمان احنا كنا قليلين وكان الوقت كافي، فكان بعد ما الشيخ يشرح يقول قوم يا واد هات الحاصل، يقوم يجيب الحاصل. ليه؟ لانه ما سرحش وهو قاعد، وهو يحدد يعني ما يقولكش انت اللي هتقول، قوم هات الحاصل. وكان من ضمن بس عشان تعرفوا الفاصل الزمني، يعملوا فينا كده ويقولوا اعملوا حسابكم ان انتوا بعد ما تتخرجوا مش هتلاقوا شغل، عشان يقول لك تعقدتوا الواحد. يا اخي الناس بتطلب العلم لوجه الله الاول، وشوف انت لوجه الله هيسود وشك ولا هيبيض؟ يقول لك لا، عرفني من دلوقتي ان انا هاخد عربية وست او على الاقل وكده ادرس العلم، من غير كده لا ما لازمنيش. لا ان الله لغني عن العالمين يا اخي، هو انت بتبيع وتشتري الواحد محتاجك؟ قول عم الشيخ. والحاصل كما قال شيخنا من كلام، هو لما يقول شيخنا يبقى ابن حجر رحمة الله عليه. والحاصل كما قال شيخنا من كلامهم أن الخليلية يسوي بين الشاذ والفرد المطلق. وعبارته اللي قبل كده المثال اللي احنا جبناه ده تدل بأنه هو دخل الفرد المطلق في الشاذ. فيلزم على قوله أن يكون في الشاذ الصحيح وغير الصحيح. أيوة، لأنه هو يتفرد الضعيف ويتفرد المجهول ويتفرد الثقة. طيب فضل. فكلامه أعم. لكن ما شفتش أنا بقى، فهتشوف دلوقتي الحاصل أنه توقف عند كلمة أنه هو إن كان ثقة يتوقف فيه، ما ألقاش الحافظ ابن حجر في الحاصل عليها ضوء. لكن أنا بقول لحضرتك أهو أنه هو القول بالتوقف مخالف لتقسيمه للفرد اللي قبل كده على طول. إن حبيت يعني تدافع شوية أقول إن ده الثقة الحافظ وده كده، حتى لو قلنا الثقة والثقة الحافظ إحنا أصلا لما بنعرف الصحيح واللي هو يتعقبه ابن الصلاح على الصحيح المطلق مش على الصحيح الحافظ. إحنا إمتى الثقة الحافظ؟ إحنا إمتى نحتاج الثقة وفوق الثقة؟ إذا كان هناك خلاف. لكن إذا في تفرد ولا فيش خلاف فإحنا يكفينا الثقة. وهيجي دلوقتي يقسمه ابن الصلاح تقسيم يبين على كده، لما يجي يعرف الصحيح اللي هو متفق عليه يقول ما رواه ثقة عن ثقة مسند متصل من غير شذوذ ولا علة، ما قالش الثقة الحافظ بقى. وأخص منه كلام الحاكم لأنه يخرج تفرد غير الثقة، ويلزم على قوله أن يكون في الصحيح الشاذ وغير الشاذ. الحاكم بقى رحمة الله عليه هو لما ترجع أنت للمعرفة الآن هتلاقي أن التعريف اللي موجود هنا هو اللي موجود هناك. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في نقل الشيخ البقاعي في النكت قال لا، ده كلام الحاكم ده اللي ذكره شيخ العراقي ساقط منه جملة، والجملة دي لازم تكون موجودة. ايه الجملة بقى؟ قال الحافظ ابن حجر كما في النكت الوفية أسقط أو أسقط يعني العراقي، لأن العراقي احنا بنشرح ألفيته، وهو في ألفيته قال كلام الحاكم إنه هو ما اشترطش إيه المخالف، فقال كده أسقط من قول الحاكم قيدا لا بد منه، وهو أنه قال أي الحاكم بعد ما قال الشاذ هو كذا كذا كذا قال وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. نسخ المعرفة اللي موجودة لحد الآن متحققة ومش متحققة ما فيش فيها الزيادة دي، فممكن انها تكون كانت في النسخة اللي وقف عليها الحافظ ابن حجر. ولكن ليست في النسخ الموجودة بين أيدينا الآن، ما فيش فيها ولا فيش فيها سقط هذا الكلام، ولا حد من اللي حققوا قالوا في فروق النسخ ولا في نسخة كذا أبدا. كلمة إن الحاكم يقول وينقدح في نفس الناقد أنه أي الشاذ غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. لو إحنا مسكنا الجملة دي نفسها وحاكمناها إلى القواعد نلاقي إن هي نفسها اللي مفروض إنها ما تلزمناش. ليه ما تلزمناش؟ قال إنه هو كونه ينقدح في نفس الناقد ان ده غلط ولا يقدرش يدلل عليه يبقى ما تغلطش. تغلط ازاي؟ قل هاتوا برهانكم. قال لك لا، في كتب العلة لما تروح تلاقي ان ابن ابي حاتم يسأل ابوه يقول له لا ادري. نقول ماشي، ده ممكن يكون لا ادري في معرفة حال في كذا، لكن نقول انه هو بناء على عدم درايته يغلط؟ فالعبارة نفسها انه ينقدح في معنى او في ذهن العالم ان ده غلط وما نقول له الدليل ما يقدرش يقيم، يبقى اذا ليس من حقه ان يغلط. كيف تغلطني وأنت ليس معك دليل؟ فلذلك العبارة نفسها لا ينبغي أن يؤخذ بها على هذا الكلام، لأن الشيخ الحافظ رحمة الله عليه قال بناء على كده يبقى الشاذ أصعب من المعلول. طب ما هي أحكامه ما هي موجودة ولا فيهاش كده، فيها ان هو بيقول شاذ لكذا كذا، فيبقى الجملة التي نسبها الامام ابن حجر ان هي في كلام الحاكم ومكملة له نحن لم نقف عليها حتى الان منسوبة للحاكم، وعند ثبوتها نستشكل عليها بان التغليط بدون دليل ليس يسعنا أن نعتمده. عايز تغلط هات دليل، أما من غير دليل تقول والله أنا انقدح في ذهني كذا. طب اللي انقدح في ذهنك ما هو تقول لنا دليله، يعني إيه العبارة لا نستطيع أن نبني عليها تقعيدا، وهي ليست موجودة. ودي الإمام ابن حجر وهو حجة يعني أثبتها ونسب إلى شيخه العراقي أنه أسقطها، هو ابن حجر العراقي ما أسقطهاش، هو ما لقيهاش أصلا، مش موجودة في كلام الحاكم. فإن كان هذه نسخة وقف عليها الحافظ وهو مؤتمن على ذلك، فلعل هذه النسخة لم تشتهر لهذه العبارة التي تختلف أو يخالف الأمر فيها ما نحن متعاملون عليه من أن من خطأك لا بد أن يقيم الدليل على خطأك، وإلا لا يعطي لنفسه الحق أن يخطئك. تفضل يا مولانا. السيوطي برضو نقل الجملة دي، نقلها في التدريب، موجودة. وبرضو مش موجودة العبارة، وانا مش فاكر الوقت، انا رجعت اللي هم حققوا التدريب ما لحد الآن الوقت ده ما لقيتش تنبيه على ان العبارة دي مش موجودة في كلام الحاكم. فيبقى ننتبه لهذا، هي موجودة في النكت الوفية الجزء الأول صحيفة 455، وموجودة في تدريب الراوي في مبحث الشاذ، ومنسوبة إلى أن ابن حجر بينتقد شيخ العراقي أنه هو أسقطها من كلام الحاكم. فإن بنينا على النسخ التي بأيدينا من المعرفة فالإمام ابن العراقي لم يحذف شيئا، والنسخة المشتملة على هذه ليست بين أيدينا حتى الآن، والنسخة اللي هي متحققة الآن تقريبا على 4 نسخ ولا كده. تفضل يا مولانا. بل اعتمد ذلك في صنيعه حيث ذكر صنيعه دي بقى مشايخنا تخلي بالكم منها. ليه؟ قال لأن الحافظ ابن حجر بيقول إن رأي الإنسان يؤخذ يا من صريح كلامه يا إما من صنيعه. أنت تشوفه بيشتغل إزاي وتستنتج من صنيعه رأيه. طب هو ليه ما يقولش؟ قال ما هي دي يعني قاصمة الظهر. قاصمة الظهر ليه؟ قال لأن الجيل اللي هو كان يؤخذ من صنيعه ما كانش يحب إنه هو يظهر نفسه. دلوقتي الواحد ما يبقاش عمل حاجة ويقول لك أنا، حتى ما كانوش يرضوا يعملوا مقدمة للكتاب يقولوا عملنا. وأظن أنتوا عارفين الناس اللي بعد ما ألفوا بقى يمسحوا مؤلفاتهم تاني زي الإمام النووي. طب ليه يا عم تخلينا؟ قال ما أنا مش عايز أذكر بها عشان ما بقاش شهرت نفسي. فصنيعه دي هي التي قررها العلماء حتى يستفيدوا من مؤلفات المتقدمين الذين كانوا لا يظهروا أنفسهم ويعتبروا أن ما كتبوه يستفيد به الناس ويعرفوا أنه منسوب إليه وده كفاية، ويتمنوا أنه هو ما ينسبش إليه بس الناس تستفيد منه. فكانوا بيعالجوا بيه حكاية الأنا اللي هي دلوقتي ماشية. دلوقتي حكاية الأنا دي هي اللي ماشية، اللي يستاهل اللي ما يستاهلش يقول لك أنا كذا. قال لك اعكس بقى، إن قدرت تعمل حتى حل وسط اعمله. بمعنى إيه؟ إنك أنت الحاجة اللي تلاقيك فعلا يعني أفدتها انسبها. إن لقيت إن هي يعني الناس قايلها قبليك بلاش إنك أنت تنفخ على مخالق الله. بس فصنيعه دي يعني إنك أنت تقرأ المستدرك وتشوفه بيعمل إيه في الشاذ وتفهم مقصده من خلاله. وإذا قرأت حضرتك في الشاذ في إطلاقاته ستجد إنه هو يزيد حاجات على ما في المعرفة. فهو في المعرفة عرف الشاذ بالكلام اللي بيتقال هنا إنه هو راوي يعمل كذا كذا، في المستدرك يقسم الشذوذ إلى شذوذ سند وشذوذ متن ويقول كده هذا حديث شاذ المتن، ثم يقول رواته فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. وبالتالي الصنيع هو انك انت تقرأ ما تركه العالم وتستنتج مما أورده مقصوده، وتخلي مقصوده محدود باللي انت قريته، لان في كتب للحاكم لحد دلوقتي لنا ولا انت شفناه. الامام البياقي يقول يروي عن الحاكم في فوائده، احنا ما شفناش، يا دوب المستدرك لسه ما تحققش الا بقاله سنوات قليله، والمعرفه برضو ما تحققتش على يعني قاعدة المحدثين، اتحققت قديما اتحققت الآن حديثا على قواعد برضو. والمدخل إلى الإكليل، والإكليل ما هوش موجود، كان موجود أيام البياقي، والبياقي نقل منه في السير وكده، وما فيش إلا المدخل إلى الإكليل. وأيضا المدخل إلى معرفة الصحيح، مثلا لحد أنا ما رحت السعودية ما كناش نعرف عنه حاجة، لدرجة انه فيه واحد نشر حتة منه لوحديها على انها كتاب للحاكم، وفضلت الناس تدوله على انه هو كتاب للحاكم، لحد ما طلع المدخل الكبير لقينا ان الحتة دي جزء منه، مش هي كده. فالحاكم ما زال نحن نفتقد من كتبه حتى الوقت الذي نتكلم معكم فيه. هو أيضا يقول في المستدرك إن أنا عملت كتاب في مقتل الحسين رضي الله عنه. فين بقى مقتل الحسين للحاكم؟ تفضل يا مولانا. فصنيعه تاخده من الكتاب اللي انت لقيته وقفت عليه وتقيد، تقول والله صنيعه في المستدرك كذا، وتقراه، ما تاخدش يعني اسمحوا لي مستوى بحث علمي انا عاصرته، انه واحد كان يكتب عن الذهبي رساله الدكتوراه، فالذهبي اختصر سنن البيهقي الكبرى، فهو عشان خاطر يكتب ان الذهبي عمل مختصر سنن البيهقي يعمل ايه؟ جه في دار الكتب واحنا قاعدين وطلب مجلد الاول، وراح ناقل مقدمة الذهبي على انه هو دي منهج الذهبي، وعشوائي خلي بالك، فتح كده وراح ناقل مثال، نقل سواء محرف سواء كده سواء كده، وراح مقلب حتة تانية وراح ناقل مثال، ومن آخر الكتاب وقال مثال، وكده خلص كتاب الذهبي الثلاث مجلدات، عرف بيهم الراجل ودرسهم دراسة إلى مستوى الدكتوراه. فإن كان على كده ما تقراش، لأنك مش هتجيب نتيجة يطمئن إليها. لكن خلي بالك برضه قبل ما نقفل الموضوع، ان هو لما عمل كده كان يعتبر كعبه عالي كمان، وانا حي هو لسه يعني عذرين كتر خير الراجل ان هو يعني ايه متابعنا، ايوه، انما ده كان مستوى الدكتوراه كان، وكان يعتبر عالي. تخيل بقى انت دلوقتي وعايزين الناس نمشي على كده، يقول لك حتى المدلسين الاخرين عملتهم طبقات، يا ناس مش احنا، يعني كأننا اتينا شيئا منكرا، حتى المدلسين عملتهم طبقات يا شيخ احمد، يا مولانا مش احنا اللي عملناهم طبقات، ابن حجر في كتاب لابن حجر، ده بهات نروح نوديه. لكن هل تقدر بقى بعد ما وصل هو لهذه السن تعيد تعليمه تاني؟ صعب خلاص. لذلك في سن التغير اللي انتوا فيه ده اللي يقدر يكون نفسه يكون عشان حسابه في الآخرة، مش عشان الشهادة. تفضل يا مولانا. بل اعتمد ذلك في صنيعه، حيث ذكر في أمثلة الشاذ حديثا أخرجه. أمثلة الشاذ يقصد بكده، يقصد بكده، والشيخ خضير جزاه الله خير محول هنا على المدخل، وذكر الحديث وقال انه شاذ، والحديث ده موجود في صحيح البخاري، ويبقى معناه انه هو ما كانش خد باله من الحديث في صحيح البخاري، لانه هو عمل المستدرك للصحيحين، لكني هو من عادته لما يكون عارف يقول. في المثال ده اللي هو ذكره في المدخل ما قالش ان الحديث في صحيح البخاري، وهو قال على احاديث في المستدرك انه لم يخرجها البخاري والبخاري اخرجها برضه. ليه؟ قال هو ده اللي احنا بنقوله لك، ان انت لا تحمل عالما مسؤولية الإحاطة، ولا تحمله مسؤولية العصمة من الخطأ، ولا تقلل من شأنه إذا وجدت خطأ أيضا. ليه؟ قال لأن احنا شكك انت هتبص تلاقي ان فخامتك تفوقه في الخطأ، فهتختشي بقى. تفضل يا مولانا. بل اعتمد ذلك في صنيعه حيث ذكر في أمثلة. أنا أرى أن صنيعه بقى حد يقرأ المستدرك. هو دلوقتي الحمد لله طلع كتابه بقى محقق، يعني تحقيق يطمئن إليه، ويقرأ ويشوف إطلاقاته للشاذ. زي ما ذكرت لحضراتكم أنه هو يقول الحديث ده ربما الناس في صفحة 21 في الجزء الأول حسب الطبعة الهندية، يقول ان ده حديث ربما يعني حد يقول ان هو شاذ، وهو موجود لو فتح الصحيح هيجد ان في أمثلة له كثيرة، فده يبقى من الشاذ الصحيح. ولذلك بقى في المستدرك يقول هذا حديث صحيح الإسناد وهو شاذ بمرة، فيرى أن الشذوذ لا يناقض الصحة. تفضل يا مولانا. ذكر في أمثلة الشاذ حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من الوجه الذي حكم عليه بالشذوذ. لكن هو ما عزاش للبخاري، ومعناه أنه هو ما كانش واخد باله. تقول الله مش واخد باله الحاكم، أيوة يا شيخ ما فيش يعني الإحاطة لا تطالبوا بها، دور الأول على المحصول اللي عندك أنت وواحد زي حالاتي، وبعدين اتكلم عن الحاكم. تفضل يا مولانا. وأخص منه كلام الشافعي لتقييد يعني الشافعي يعتبر قيد الاصطلاح. وخلي بالك بقى إن التقييد سابق على الإطلاق، لأن الشافعي 204 وقيد، والحاكم 405 وأطلق، فيبقى إيه؟ مفيش تدرج في التبعية. طب ليه؟ قال لأن ده لما اطلع على حاجات شاف إنه هو يرى إنها ينطبق عليها الحكم بالشذوذ، فلذلك خالف. تقول طب وخلف الشافعي؟ قال ايوه، لان هم ما كانش الخلاف عندهم زي ما هو عندنا الان. الخلاف الان يدخل في باب العداء، لا هم عندهم ما كانش يدخل في باب العداء. محمد بن الحسن يسمع موطأ الامام مالك، وده مذهب وده في مذهب وده في مذهب. الخلاف ما يفسدش الود، لكن اصبح في عصرنا الان يفسد الود ونص، واحنا كلنا طلبة علم شرعي. الله، طب ليه؟ قال لك نطلع المنبر بس ممكن نتكلم، لكن جوه السلوك انسى. ليه؟ لان السلوك يدخل فيه ابليس، يقول لك انت كده ده كذا وانت كذا، يفضل ينفخ فيك لحد ما تقع في المعصية وبعدين يسقف لك. تفضل يا مولانا. وأخص منه كلام الشافعي لتقييده بالمخالفة مع كونه. فناس كتيرة يقول لك لا، أما تيجي تبحث موضوع ابحثه تاريخي، ماشي نبحثه تاريخي، بس ما تنتظرش مني إن أنا أخلي المتأخر يتبع المتقدم، يقول لك آه يبقى دخلنا في التباين المنهجي، امال بتقولوا ده غلط ليه؟ نقول لا، احنا مش بنقول كده، احنا بنقول ان الحديث الصحيح من ساعة ما الناس عرفته لحد ما هنموت لا خلاف بين العلماء المحدثين عليه. أمال الخلاف جاء منين؟ قال من التطبيق. الإمام الخليلي الآن لما طبق على ده وقال إن الرجل ده لا فيه جرح ولا تعديل، هل هو لما عمل كده غلط في التطبيق ولا في القاعدة؟ في التطبيق. فالقاعدة ما عليهاش اختلاف، فلما يبقى ما فيش اختلاف في القاعدة يبقى ما فيش تباين منهج، لأن المنهج معناه هو الطريقة المسلوكة المضطردة في حل قضايا معينة، فإذا لم تضطرد فليست منهج، فأنت تظلم المنهج ليه؟ المنهج طريقة مسلوكة مستقرة مضطردة، إن ما اضطردتش ما تبقاش منهج. فآه في خلاف، خلاف في التطبيق مش خلاف في المنهج. لما تسأل الحاكم على الحديث الصحيح وتسأل ابن حجر على الحديث الصحيح تلاقيهم متفقين. أمال الغلط جه فين؟ في التطبيق. الخليلي الآن غلط في المثال، ما غلطش في الكلام. تفضل يا مولانا. وأخص منه كلام الشافعي لتقييده بالمخالفة مع كونه يلزم عليه ما يلزم على قول الحاكم. يعني النتيجة، لأنه الحاكم كما قسم الشافع إلى من يخالف أوثق منه، ومعناه أنه عنده شاذ ما يحصلش فيه الخلاف، هو لا يرى شاذ كلام الحاكم، أيضا يرى أن من الشاذ ما هو صحيح ومنه ما ليس صحيح. لكن الشافعي صرح بأنه مرجوح وأن الرواية الراجحة أولى. المرجوح اللي هو المعلول اللي بنسميه احنا المعلول، ومقابل الشاذ هو الايه؟ المعروف أو المحفوظ. وهل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة؟ هو دوت اللي قالوا لك. طيب انت دوت لما بتعلي الحديث وهم رجال وثقات وكده، ليه؟ قال لك لأن احنا اشترطنا في الصحة عدم المخالفة. قال لك طب ما هو الفقهاء ما بيوافقوكش على كده. فقهاء يقول لك ما دام معايا سند ثقات وكويسين أصحح، ماليش دعوة بالمخالف. نقول له معلش أنت خليك في الطريق وإحنا في الطريق. لا مانع أن نختلف في ذلك شريطة ألا نتعادى ولا يرمي بعضنا بعضا بالعظائم. ابقى عرفنا ان الفقيه كذا والتاني كذا. اللي خشع يا اخوان يعني ايه؟ ما يطولش لغايه ما يشوف رؤية صالحة او غير صالحة، عشان دلوقتي صحيح المقعدة متمكنة فالوضوء مش هيبوظ لكن الدرس هيبوظ. فلذلك اللي خشع ما يطولش. وهل يلزم من ذلك عدم الحكم عليه بالصحة محل توقف؟ مش توقف بقى خلاص، لأنه التوقف ده كان الأول. إحنا إذا اعتبرنا إن نأخذ بتعريف الشاذ يبقى لازم نأخذ بعدم التصحيح، وإلا ما فائدة الترجيح؟ يقول لك من باب صحيح وأصح، هو ده اللي إيه؟ اللي قالوه الفقهاء في معارضة الأصوليين. قالوا احنا نخلي الاثنين صحاح، بس ده صحيح وصح ويتبين الأمر عندما يحصل التعارض. قال لو قلنا كده يبقى المصطلحات ما تقومش، ويبقى كتب العلل دي اللي بادئة من أول ابن أبي حاتم ووصل لغاية الشيخ ابن حجر ومن بعده من العلماء المعدودين، يبقى كده هدينا احنا هذا الامر. وايضا هدينا طريقة الاستدلال، لما تجيب كتب التخريج وتشوف ادلة المذاهب تجد انهم بيبنوا على هذا. اتفضل يا ابو. أشير إليه في الكلام على الصحيح وأنه يقدح في الاحتجاج لا في التسميع. شوف بقى التفرقة. قال لك سميه باعتبار أن الصفة حصلت فيه، لكن اديه الحجية باعتبار إيه؟ باعتبار أن صفة الثقة حصلت فيه. قال لا، ده إحنا أصلا لا يمكن أنه يستقيم لنا الإعلال إلا إذا حكمنا بالقاعدة التي تقول إن مخالفة الواحد للجماعة دليل على خطأه. أما يكون واقعة معينة وأربعة يقولوا دي أبيض واحد يقول أسود، إذا قلنا إن كلامهم الاثنين صح يبقى كيف يأتي هذا؟ دول بيقولوا أربعة ودول بيقولوا واحد، إن تساوى الأربعة بالواحد يبقى نقول كل واحد على صواب. إنما يقول لك إن الخطأ أقرب إلى الواحد منه إلى الكسرة. فلما يأتي أربعة في مقابل واحد ونقول الاثنين صح بدون ما توجد قرينة، مثلا في الواحد ده يكون هو الأحفظ، شرط أنه يكون مجرد من القرينة، يبقى تتساوى في هذا المصيب والمخطئ. فبناء الأمور على الأكثر في مواجهة الواحد ضروري أن يكون الواحد الثقة يخطئ ليس معصوم، وأن مخالفة للأكثر تعتبر قرينة، وأن الواقع حتى الآن لا ينكر هذا. ما دام أن الأوصاف المطلوبة في الثقة موجودة في الأربعة وموجودة في الواحد، يبقى المواصفات تمنع أن يكون هذا الواحد مصيبا والأربعة أيضا مصيبين، لأنهم يجتمعوا كلهم على نقطة واحدة. واحد يقول النقطة دي موجودة والأربعة يقولوا لا مش موجودة. فإن قلنا أن هما الاثنين صح يبقى الكلام يأتي، كيف يأتي هذا؟ لا يصح إلا إذا فكينا الجهة، وإذا فكينا الجهة اتمنع التعارض. تفضل مولانا. ويستأنس لذلك بالمثال الذي أورده الحاكم مع كونه في الصحيح، فإنه موافق على صحته، إلا أنه يسميه شاذا ولا مشاحاة في التسمية. أيوة، إن التسمية حاجة والاحتجاج حاجة. جزاك مولانا خلاص. طب ماشي الله يبارك لك، جزاك الله خيرا. تفضل. احنا يعني بعد الصلاة نقعد برضو شوية عشان لسه يعني جداد، والنهاردة جازة ما فيش ورانا محاضرة فما فيش بأس يعني، لكن ليس إلى قيام الساعة. ولكن رد ابن الصلاح ما قال أي الحاكم والخليل بفرد الثقة المخرج في كتب الصحيح المشترط فيه نفي الشذوذ، لكون العدد غير شرط فيه على المعتمد، بل الصحة تجامع الغرابة. هو الحاكم نفسه لما ترجع تلاقي انه في 21 دي يقول ان ده شاذ. شكرا لك. يقول ان الحديث دوت قد يحكم ناس بشذوذه ولكنه ليس مردودا، وفي الصحيح اذا رجعت ستجد كثيرا من ذلك. هو نفس الحاكم يعني يقول هذا في الموضع الأول في صفحة 21، ولذلك كما ذكرت إن صنيعه يحتاج إلى استيعاب، وإنك أنت تمسك المستدرك وتفله من أوله لآخر وتقيد الإطلاقات وتدرسها وتشوف اللي يتعقب عليه يتعقب واللي لا يتعقب عليه يقبل، وتخرج بنتيجة. فتقول إن الحاكم، إحنا بنغشش بعضه، إن الحاكم عرف الشاذ في المعرفة بتعريف، ثم في صنيعه في المستدرك أضاف أو حذف. فيبقى كده ايه بين التقعيد والتطبيق. يمشي الحال. التطبيق هو دليل على القاعدة لكن لا ينقضها، يعني يؤيد القاعدة لكن لا ينقضها. أمال يبقى إيه؟ قال يبقى ده مستثنى من القاعدة، وما من قاعدة إلا واستثني منها، فما فيش إشكال. فضل مولانا. وأمثلة ذلك فيها كثيرة كحديث النهي عن ده، نص كلام الحاكم في المستدرك قال كده، أنها كثيرة في الصحيح، يعني الرجل لا ينكر. طب ما هم بيقولوا كده ليه؟ قال ما أروش المكان، ما احنا اتفقنا بقى. لو كانوا قرأوا كانوا قالوا والحاكم في صنيعه فعل ذلك فكتبش، لكن واحد بقى هيكتب أربع مجلدات كده تقول له روح ابحث كل جزئية، يبقى هتقول له موت والكتاب ما يكملش. وأمثلة ذلك فيها كثيرة كحديث النهي عن بيع الولاء بالقصر للضرورة والهبة، فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر حتى قال مسلم بن عقبة الناس كل مسلم عاقبهم الناس كلهم في هذا الحديث عيال عليه. معنى عيال إن هو مداره، اللي احنا بنقول في التخريج يتعلموا المدار، فما بنيجي نقول المدار واحد جاينا من رابعة وهو الأول واخد جيد جدا وعايز يحط رجله حتى على دماغنا، يقول ايه المدار ده؟ طب يا أخي ما دام انت كده ما تختشي. يقول لك لا، طب ما أنا درست التخريج أصلا من غير أسانيد. يقول له برضو تختشي بقى ما دام عرفت انه ما كانش كده صح. يقول طب انا ذنب ايه؟ معلش احنا بنقول لكش حاجه، مش هنرجع بقى ان احنا نسلم الاوزار، بس احنا لينا انك انت تختشي في حد ذاتك، لان اصبحت المطالب العلميه الان ما تديكش حتى ولا مقبول. لكن احنا ما بننتزعش حقك، حقك على راسنا 100 مره، بس كون نفسك بقى من جديد. الشوال اللي انت قريتهم طلعوه وخلوك بقيت جيد جدا وحقك علينا 100 مره، لكن اصبحت دلوقتي عرفت انه ما يقضوش مصلحه، تفضل بقى سيء فيها؟ ما حسابك بقى مش هيبقى عندنا. في تصفيات تاني. تفضل يا مولانا. وحديث ابن عيينة المخرج في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن سأل الشيخ عبد الرحمن. يا شيخ عبد الرحمن ده طالع الاول وكده وهو دلوقتي زعلان مني. في ثلاث سطور كده زياده عندي، النسخه اللي هي بتاع السنه. والله هو دي بتاعت الشيخ الخضير. ايه خلاص هي تجب دي، لكن هم يختلفوا في الزيادات، ولذلك انا مشيت على القديمه باعتبار انا قديم، لكن لما يقرا الشيخ سعيد هو ملزم لي باعتباره العرضه الاخيره. وحديث ابن عيينه المخرج في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن ابي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمر في حصار الطائف تفرد به ابن عيينه عن عمرو بن عن عمرو وعمر عن ابي العباس وابو العباس عن ابن عمر. فهذا يبقى تفرد مقيد بالصحابي ده. وكذا رده بقول مسلم هو ابن الحجاج في الأيمان والنذور من صحيح روى الزهري نحو 90 بتقديم المثنى فردا لا يشاركه أحد في روايتها كلها إسنادها قوي. معناته إن من الذين يتفردون وسموهم المتشاذين من هو صحيح، ومن الذين يتفردون من يكون روايتهم مردودة. وقول الشيخ الخليلي ان منهم ناس لا يرد ولا يقبلوا، لا، لان احنا اتفقنا وبنعلم بعضنا اهو ان المجهول بيعتبروه ضعيف حكما، فلذلك الحافظ لما عمل النزهة عمل ان اسباب الطعن في الراوي 10 وذكر منهم الجهالة، فيبقى الجهالة ليه؟ ده راجل لا حد ضعفه ولا حد وثقه، فانت تحط في الضعف، قال ده ضعيف حكما معذرة، زي اللي في الفقه النجاسة الحكمية. النجاسة يقسموها الفقهاء قسمين، حقيقية وحكمية. خلاص ماشي، تفضل يا مولانا، تفضل يا حبيبي. خلاص خلاص تفضل. وكذا رده بقول مسلم هو ابن الحجاج في الأيمان والنذور من صحيحه، روى الزهري نحو 90 بتقديم المسنات فردا لا يشاركه أحد في روايتها، كلها إسنادها قوي. طبعا هو استعمل كلمة قوي على أساس البيت، ولكن هو لما ترجع انت لرواية يعني لفظ مسلم تقريبا ان هو فيه كلمة صحيح مش فيه كلمة قوي. هذا مع إمكان الجواب عن الحاكم بما أشعر به اقتصاره على جهة واحدة في المغايرة. يعني أننا لو أردنا أن نجيب عن الحاكم ولا نعتبر أنه هو يرد كلامه، فممكن أن نقول أن كلامه خاص، وما يتكلم فيه الإمام ابن الصلاح عام، والعام الخاص يعني لا ينقض الخاص. في المغايرة بينه وبين المعلل، مع كون الشاذ أيضا ينقدح في نفس الناقد أنه غلط. شوف ده اللي بيعرف أن حكاية الجملة اللي هو ذكرها الحافظ ابن حجر وقال أن دي ساقطة، أن هي يعني عدم ثبوتها هو المتسق مع القواعد، انه ما دام الناقد راى انه غلط فلا بد ان يقدم قرينه تؤيد هذا. اما انه ينقدح في نفسه ولا يستطيع ان يقيم الدليل عليه فهو من حديث النفس. يعني لماذا نجعله شيئا تبنى عليه القواعد وهو أمر في نفسه لم يقم عليه دليلا؟ احنا أصلا جلستنا دي كلها عشان نتعلم إقامة الدليل سواء على الخطأ أو على الصواب، فكونه ينقدح في نفسه ولا يصرح بشيء فهذا يعتبر يعني من حديث النفس أو أمر خاص به هو نفسه يلزمه ولا يلزم غيره. حيث يقال ما في الصحيح من الأفراد منتف عنه ذلك. أيوة. وأما الخليلي فليس في كلامه ما ينافي ذلك أيضا لا سيما وليس. احنا ذكرنا عفوا كلام الخليلي وقلنا ان في كلام الخليلي مخالفة في غير هذا، وهو انه قال الثقة يتوقف فيه، وهو نفسه قبل كده قال ان الثقة يحتج به، واللي هو هيعتمدوه العلماء هو ان الثقة يحتج به مش انه يتوقف فيه. لان لو قلنا ان الثقة يتوقف فيه هيبقى ما عندناش تعريف للصحيح يمكن ان احنا نطبقه على امثلة عملية، فيبقى اللي يؤخذ به من كلام الخليلي هو كلامه الاول اللي في الفرد، انه هو اذا صح يعني اذا كان المتفرد ثقه فيصحح حديثه، وما ذكره في الشاذ من انه يتوقف فيه لا يسلم له. اللهم الذي قلنا انه يتوقف فيه توقف لغايه ما نشوف تفرده او مخالفته يعني متحققة أو لا، فيبقى التوقف مرحلي وليس هو توقف نهائي. نتوقف لغاية ما نبحث ونتأكد إنه هذا الثقة يعني حديثه ليس معارضا بمن هو أوثق منه ماشي. أما إن احنا نتوقف ويظل إنه درجة الحديث متوقف فيه مع أن راوي ثقة لا. وأما الخليلي فليس في كلامه ما ينافي ذلك أيضا لا سيما وليس هو ممن يشترط العدد في الصحيح. وبعد طبعا اشتراط العدد في الصحيح معروف انه اذا نزل عن مرتبة الثقة، لان الحديث صحيح لذاته والتعريف منطبق عليه، الصحيح لغيره هو قسم معمول به، والإمام البخاري في صحيحه يخرج النوعين، يخرج الحديث الصحيح الذي لذاته كحديث الأعمال بالنيات، ويخرج الحديث الذي يصح لغيره كأن يكون الحديث فيه ضعف من طريق، ثم يأتي الإمام البخاري بطريق آخر ويكون الحديث صحيحا بمجموع الطريقين. وبعد أن رد ابن الصلاح كلامهما اختار ما استخرجه من صنيع الأئمة، أو من صنيع الأئمة بقى. صنيع الأئمة ده عام، والصنيع اللي هم ذكروه خاص، فيؤخذ من كلامهم ما يتفق مع التقعيد العام، وما زاد عليه أو ما خالفه يكون استعمالا خاصا بهم، والاستعمال الخاص لا ينقض الاستعمال العام. طب ما الفائدة إيه؟ ما فائدة الاستعمال الخاص إذا كنا لا ننقض أو نخالف به العام؟ الفائدة أننا نفهم به مقصود صاحبه، فالاستعمال الخاص فائدته معرفة مقصود صاحبه، وبالتالي يحمل صنيعه على مقصوده، ثم بعد ذلك ننظر في كون مقصوده هذا يلتقي مع التقعيد العام أو يختلف عنه. فإن خالف التقعيد العام فنحن نخالفه، وإن وافق التضعيف العام فنحن نعتبره ممن ينطبق عليه قول التقعيد العام. فيما لم يخالف الثقة، الثقة فيه غيره، وإنما أتى بشيء. كان مفروض ما يقولش غيره بقى، لا، لأنه هو غيره مش صريحة في المخالفة القادحة، إنما مفروض يخالف الثقة من هو أرجح منه، إما أرجح منه في درجة التوثيق وإما أرجح منه في العدد. أما غيره فممكن إن هو حتى يخالف الثقة رجل ضعيف، أو يخالف الثقة رجل صدوق، وهو ينطبق عليه كلمة غير. فأنا أظن إن الأنسب فيما نحن فيه أن يخالف الثقة من هو أرجح منه عددا أو حالا، أما غيره فهي ليست صريحة في تحقيق المخالفة. وإنما أتى بشيء انفرد به، أن من يقرب من ضبط تام ففرضه حسن. ما حكاية بقى يقرب من الضبط التام دي مش محررة في فهم كثير من الباحثين حسب ما بيمر علي، يعني حكاية المقاربة دي مش محررة عندهم، فاحنا نحررها ازاي عشان نمشي عليها بقى؟ قال تحررها بأنه يكون في هذا الراوي بعد النظر في أقوال العلماء فيه، إما أن يكون موصوف بصفة تدل بمصطلحها على خفة الضبط، كأن يوصف بأنه صدوق فقط بدون أي إضافة، أو يوصف بأنه لا بأس به فقط عند خلاف من له اصطلاح في لا بأس به، يعني لا بأس به بالاصطلاح العام، فده نوع ممن يقارب، لأن الصدوق بمصطلحه العام المجرد عن القرائن يدل على العدالة وخفة الضبط عن التمام، مش خفة الضبط مطلقا، لا، خفة الضبط عن التمام. كذلك لا بأس به عندما ليس له اصطلاح فيها والمشهور بهذا ابن معين، وإن كان غيره يطلق لا بأس به بمعنى التوثيق، لكن هي مشهورة ومصرح فيها بالنسبة للإمام ابن معين. فمثل هذين اللفظين أيضا كلمة مقارب الحديث، فمقارب هي اللي دلوقتي بيقول عليها شيخ سعيد يقرب. إيه يا شيخ؟ يقرب فدول دي ألفاظ تدل باصطلاحها أو بمنطوقها على أنها قريبة من التمام، وأن حديثها حديث الراوي الموصوف بها إذا لم يدخل في الإسناد أي إعلال آخر أو في المد يكون حسنا لذاته. هناك ألفاظ تدل على الخفة أو على القرب بمنطوقها، وهو أن يقال مثلا صدوق ربما وهم، فرب للتقليل صريحة فتفيد القلة عن التمام. أيضا كلمة أحيانا، صدوق يهم أحيانا، اللي بيقرأ التقريب يجد الحافظ يقول صدوق يهم قليلا، واللي بيقرأ للإمام البخاري يقول يهم في الشيء بعد الشيء. فذا الإيد ده من الألفاظ التي إذا اقترنت بكلمة صدوق يبقى لا تنافي الوصف الأصلي له، لأنه وصف غير مناقض لمدلولها الاصطلاحي. لكن لما يقول بقى صدوق سيء الحفظ ما يمشيش بقى، لأن سيء الحفظ لما تفكها لوحديها تضعف الراوي، يبقى نتركبت من باب أولى. يقول لك طب إيه رأيك بقى إن أنا هجيب لك واحد الحافظ ابن حجر قال فيه في التقريب إنه سيء الحفظ وحسن له، فدي تخيش في نافوخ فضيلتك، تقول الله ده فعلا الشيخ بيقرطصنا. نقول له لا، إن كنت جبت مثال زي كده في عدة أمثلة للحافظ ابن حجر يضعف الحديث ويعلل التضعيف بأن راويه سيء الحفظ، فأنت ما تمسكش فردة وتنسى الفردة التانية. برضو يخطئ لما يقول صدوق يخطئ، فأنت تقول تعالى نحسن له. نحسن له منين؟ ده مضارع، والمضارع يفيد الاستمرار. يقول لك برضو أجيب لك مثال الحافظ في التقريب قال يخطئ وحسن له، نقول نفس الخيبة القديمة، إنه تحسينه له في هذا الموضع ليس دليلا على أن كل من يصفه بهذا، دي مرة وهو هيغيرها، الحافظ نفسه هيغيرها. وإذا كان على كده إحنا نجيب لك بقى في الفتح إنه هو بيجيب واحد يقول إسناده صحيح وقال على واحد من نفس سند أحمد ده إن فيه متروك، فهل معنى كده إن هو ما يقول في التقريب متروك تحسن له؟ فإذا ما تمسكش مثال وتعمله قميص عثمان، استوعب الأمثلة يا إما ترجع للقاعدة، غير كده لا. احنا دلوقتي بنقول اهو يقرب، شرط القرب انه هو نبحث الراجل عند الحافظ وعند غير الحافظ يطلع يقرب. اما يجي على شريك ويقول صدوق كثير الخطأ نقول له طب ما انت في اخر ايامك في النتائج قلت ما ينفرد به شريك فحديثه حسن، يبقى احنا نمشي ورا حكمك اللي في التقريب ولا نمشي ورا كلامك اللي هو متأخر عن التقريب؟ يقول والله انا ما اعرفش انكم لابدين في الدور. ف فلذلك مسألة تحديد اللي يقرب ده ما يبقاش من موضع ولا من حتة. فأنت زي اللي هو بإيه بيجيب يعني مثال ما يجيبش غيره يقول لك اهو. ومش كده وبس، ده في كتب مطبوعة يقول من لم يقل ذلك فهو مخطئ. واحد تاني يقول ايه ده الكتاب ده يمثل رؤية جديدة. جديدة فين يا اعمى العين؟ جات لها منين الجدة؟ يقول مني انا، لان انا ما عنديش الا هما كلمتين ودي تالت كلمة. ما مش راضي اقفله لان في خيبة جيانة، فما ذلك اعذروني. فلذلك يقرب دي هي دي الفاظها، يا اما انه يقول صدوق او لا بأس به او مقارب الحديث، يا اما انه يذكر مع صدوق كلمة تانية تدل على المقاربة فهي لا تنافي مدلول صدوق. فان اقترن صدوق بكلمة تقدح في الحفظ فأصبحت صدوق خرجت عن معناها الاصطلاحي إلى مجرد التعديل. طب وما يقول ثقة له أوهام بقى هتعمل له إيه؟ قال دي ما تخشي. ليه؟ قال لأن لو أوهام دي من النادر اللي ما ينزلش الثقة عن مرتبته، فتبقى الأوهام دي لوحدها ضعيفة والثقة يفضل لوحده ما يخشش مع الصدوق. فأصبح ثقة لا أوهام غير صدوق له أوهام. فما يبقى ثقة له أوهام تبقى الأوهام دي تدخل في حد النادر اللي ذكر العلماء أنه لا ينزل الثقة عن مرتبته، وكتبوا في كتب المصطلح وكده، وإن لا يضر الخطأ النادر. فلما يقولوا كده يبقى ما تقلقش، اديله ثقة إلا الأوهام دي إن عرفتها تضعفها بخصوصها، لأن قام الدليل على أن هذا الثقة خولف بأرجح منه، فأصبح الوهم راجع لمخالفته مش لأن إحنا شفناه وهو غلطان، لا بالقرينة. أدي حكاية يقرب، وأرجو تحريرها على كده. يبقى يخطئ كثيرا لا تدخل، سيء الحفظ ما تدخلش. هتجيب مثال وتقول ابن حجر حسن له، اتفقنا بقى ان انت جايب مثال ورايح منك بحر بحاله ابن حجر مغيره. طب امال نحل دي ازاي؟ قال انت احسن حاجة تحلها، واسمحوا لي ان انا احنا لسه قلنا ما حدش يرسم نفسه، لا لكن انا ما شفتش حد قال الكلام ده قبلية، ان الاحكام اللي تلزم ابن حجر هي التي يعللها. فيقول لك الحديث ده حسن وفلان وفلان صدوقان، فيبقى خلاص. هات لي بقى انه هو يقول حسن لان فلان صدوق سيء الحفظ، انا اديك ربع جنيه. فالأحاديث التي يختلف فيها حكمه عن القاعدة لا يعللها، وممكن يكون واخدها من مشايخه زي ما عبر في بواضع كثيرة، يقول كنت قلدت كذا، لكن اللي هي تظبطها معاها اللي يعللها يقول لك فلان هذا حديث إسناده حسن لأن فلانا صدوقا. خلاص دي تلزمه، لكن عمر ما تلاقي لأنه صدوق سيء الحفظ أبدا. ومثل هذا يقال عن الإمام الذهبي، إن أحكامه المعللة هي اللي توافق القواعد، أحكامه اللي غير معللة هي اللي تلقاها مرة توافق ومرة ما توافقش. زي لما حط في الفتح ان ده اسناده صحيح وقال على احد رواته في التقريب انه متروك. فنركبها ازاي بقى؟ ما تركبش. فيبقى الحل ان ما يعلله هو الذي يلزمه، وما لا يعلله ممكن يطابق وممكن لا يطابق، وهو ده اللي انت بتكبش بقى منه كتير. فما تكبش ليه؟ لانك انت بتمسك شيء غير محقق للمراد. هات لي موضع يقول فيه اسناده حسن لان فلانا سيء الحفظ. ما يقولش ابدا، ابن حجر كعالم ابدا ما يقولش كده. ولذلك اما يحكم زي كده ما يحطش التعليل، لكن هو له احكام معلله كتيره، واللي يتتبعها يلاقيها، وهيلاقيها موافقه للتقعيد تماما. واذا ليه حاجه مخرومه يغششهاني انا ادعي له. فالقريب دي اظبطها معاك، احنا بنقف عندها كتير لان هي ماليه الرسائل، وماليه ايضا لانه لما جه الكتب المصطلح تحدد الحسن ما ادتلوش لا مرتبه ولا ادته الفاظ، فراحت ممسوحه من ذاكره الناس. جينا نحسن قال لا ما تحسنوش. ليه؟ قال ما فيش. السبب انه ما فيش في الكتاب هو اللي خلى الحسن يتمسح من مراتب الجرح والتعديل. طب ما تجيبوا المثال اللي هو الحافظ ابن الصلاح مثل به للحسن لذاته في مبحث الحسن. هاتوه حديث محمد بن عمرو بن علقمة، وشوفوا تعليل الحافظ ابن الصلاح له، وشوفوا تعليل الترمذي في خلال الجامع له. قال لك بس ده في الحسن مش في المراتب. متى كانت مباحث المصطلح متقيدة بمواضعها؟ مش متقيدة بالمواضع، وإنما يكمل بعضها بعضا، وعلى العالم أو القارئ أنه هو يلحق المثيل بمثيل طالما أنه صحيح. الإمام ابن الصلاح لما اتكلم في من تخبر روايته قال إن المستور كثير من العلماء واحكموا عليه، وهذا هو اللي ماشي. كل الناس تنقل الكلام ده عن ابن الصلاح ويقول لك اهو، وفعل الناس ابن الصلاح ما تقدرش انت تتكلم، والعمل على هذا، ويشبه أن يكون العمل على هذا. تروح بقى للحسن لغيره تقول له يا ابن الصلاح عشان خاطري عرفه لي، يقول لك اللي رواه مستور فيحتاج لمتابع. طب ازاي تجمع بين ده وبين العمل على هذا؟ قال لك ما انا مانيش عارف ان هم دول يتلموا البعض، وانا بشتغل فرضان. واحد بقى لغايه الان وانا بتكلم اهو، انه يجي عند العمل على هذا او يشبه ان يكون، ويقول خالف ابن الصلاح هذا في تعريف الحسن فجعل الحسن الذي المستور يحتاج لراوي حتى يقويه، ما حدش يقول، مع انها موجوده. ليه؟ لان هو بيقرا فرضان اخر. المفروض انك انت عشان تعمل ما يسمى بالاطار العام، انك انت تقرا كتاب كامل في المصطلح وتركبه، تعمل له شاسيه لمؤاخذه في مخ فضيلتك. الشاسيه ده يظبطك، من غير الشاسيه تفضل تتكفي وتقوم، تتكفي وتقوم. فلذلك يقرب ده مش موجوده في المراتب، فيتكفي ويقوم. يعني لما تقرا انت المراتب في الجرح جرح والتعديل تلاقيها موجودة، بس ما حدش ألقى عليها الضوء. فطالما ما ألقاش عليها الضوء يطلع مخ فضيلتك أنت معمول كده. فين الحسن يا مبارك؟ يقول لا ما فيش. الحسن يا أخوانا ملوش مراتب، ملوش ألفاظ. أمال قال لك لا ده أصلا ما كانش فيه حسن، وكان فيه حسنين وكان. يا أخي اختشي شوية. ما فيش حسن، امال ده كله الترمذي اللي قاله ده اصل ابو الحسن، وهو الذي شهره واستعمله واخذه من اللي قبليه. وما تمشي مع علي بن المديني وتقول له يسترك يديلك، بس كلامه متفرق. فيقرب دي تخلوا بالكم منها. ليه؟ لأنها عايزة تقعيد، والتقعيد موجود، هذا هو التقعيد. يجي منين التقعيد؟ من مثال الحسن لذاته اللي موجود في مبحث الحسن، وتعليل ابن الصلاح للتحسين واخده من الترمذي من آخر كتاب الجامع من مبحث العلل. ومحمد بن عمرو بن علقمة وثقه بعضهم لصدقه وجلالته، وضعفه بعضهم لسوء حفظه. تقول له طب يا شيخ يا ابن حجر اديني خلاصة بقى، يقول لك هو صدوق له أوهام. تلف على كل بتوع المصطلح، المثال ده غلط يا جماعة، يقولوا أبدا. محمد بن عمرو بن علقمة ده هو من أعلى مراتب الحسن. حطه بقى هنا وابني انت عليه يمشي. فضل الشيخ. ومنه حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، فقد قال الترمذي عقب تخريجه حسن غريب. خلي بالك بقى اهو، قد قال الترمذي عقبه ايه؟ حسن غريب. حسن غريب. فيبقى خدوا من دي قاعدة، ان اللي يقول عليه الترمذي حسن غريب يبقى يقصد انه حسن باعتبار السند ده، حتى لو كان له متابع. قال حتى لو له متابع، لانه هو ساعة ما حكم ما عملش حساب المتابع. لانه كثير ما يقول غريب واحنا نلاقي 10 في الترمذي، موضع لقينا 10 متابعين وهو حكم بالغرابة. طب ليه؟ قال على قد مبلغ علمه. هو الرجل قال لا نعرفه، فانت مالكش حاجة عنده اكتر من كده. هو لا يدعي لنفسي اكثر مما يعلم، كونك انت لقيت خلاص. لكن هو كإمام مجتهد حكم على هذا باعتبار هذا، ودنا قاعدة. لذلك اللي يقول لك ان الترمذي ما عرفش الحسن لذاته يبقى مش واخد بالك. الترمذي عرف الحسن لذاته بالمثال، فهو ده من الأمثلة. الحافظ بقى ابن حجر الرجل ايه؟ ناصح، يفهم الصنيع ده، ويروح في تعجيل المنفعة يجيب راوي ويدور للراوي ده ما يلاقيش فيه كلام، اللي هو عبد الله بن الديلي، عبد الله بن أبي الديلي تقريبا يعني. فيقول الراجل ده صدوق، تقول له انت جبت له منين؟ يقول لي ان الامام الترمذي حسن له مع الغرابه. طب يا اخي لما كتبت النزهه كنت تقول الكلمه دي هناك؟ قال ما جاتش اصلا ساعه انا كنت بعمل النزهه ما جاتش، وانت روح دوخ عليها عشان تجيبها. يبقى التعديل الفعلي من الترمذي انه لما يحسن لواحد مع الغرابة ولا تلقاش فيه كلام تقول انه هو صدوق بمقتضى هذا التحسين، لان التعديل نوعان، نوع قولي ونوع فعلي. اما تنقل دي توديها يطلع معاك تمام، لكن مين بقى اللي يقرا التعجيل؟ وانا اصلا ما شفتش التعجيل ده اللي بعد ما خدت الدكتوراه، وادوني وكل حاجه والناس سقفت لي. تفضل يا عم الحاج. حسن غريب لا نعرفه الا من حديث اسرائيل. تروح انت بقى لاقط دلوقتي حديث اسرائيل. ها إسرائيل ثقة، إنما هو هيجيب البعد. عن يوسف، عن أو يوسف بقى، ويوسف ده يقول لك طب يوسف وثقه العجل، قال لك ده العجل متساهل. لا، هو ساعة ما قال عليه كده ما كانش معاه توثيق العجل، أما العجل مش متساهل. اللي شافوا العجل زي أنا ما شفتكم كده أو أنتوا شفتوني، قالوا كنا نعده كأحمد وابن معين. يقول لهم لا دوت مش واخدين بالكم، ده فلان سنة 1950 قال ده متساهل. إحنا اللي شفناه نقول كده وأنت تقول ده متساهل. كنا نعده كأحمد وابن معين، وكان أحمد وابن معين يأخذ عنه. ده كلام من رآه رأي العين، والكلام ده في ترجمته في تاريخ بغداد بس مش في المقرر. فكل يقول لك العجل متساهل، ايه الحياة يا جدع يا ناس؟ اتفضل يا شيخ. فهو لما حسن له ما كانش معاه توثيق العجل. طب بقى لما عرف توثيق العجل نقول له لا احنا هنصحح للرجل ده، لان احنا انت حكمت على الموضوع بمبلغ علمك واحنا نحكم بمبلغ علمنا، والخلاف لا يفسد الود ولا يلغي احترام العلماء، وهم نبراسنا ومنهم تعلمنا. ومن يقول ان الامام الذي يهم او يخطئ يقلل من شأنه يبقى لا يعرف قيمة العلم. تفضل يا عم الحاج. ولا نعرف في هذا طبعا انا بقول للشيخ سعيد الحاج هو حاجة طبيعي فالراجل تزعلها من كده بس خلاص. ولا نعرف في هذا الباب الا حديث عائشة او بلغ الضبط التام فصحح فرده وقد تقدم مثاله. ايوه خلاص، هو ده كلام ابن الصلاح، يقول اللي يقرب حسن له، واللي يبلغ التمام صحح له. لو بعدين او بعد عنه بان لم يكن ضابطا اصلا. طبعا بقى ضابطا اصلا دي اللي لا، ما كانش مفروض السخاوي يقوله، وهو رجل بتاع مراتب ما كانش يقول ضابطا اصلا، لا المفروض يقول او كسر خطأه، لان اللي كسر خطأه ما فقدش ضبطه، بدليل ان احنا عندنا كثير الخطأ وفاحش الخطأ، وهو من غلب خطأه ايش صوابه، حتى اللي غلب خطأه صوابه عنده لسه نسبة صواب ما راحتش منه اصلا دي. فكانش مفروض الامام السخاوي يقول اصلا دي، لا او كسر خطأه، لان يعني اللي كسر خطأه فاضل عنده حتة، واللي غلب عليه الوهم فاضل عنده حتة. فكلمة اصلا دي يعني مدلولها غير منطوقة. قول يا مولانا. او بعد عنه بان يكون بان لم يكن ضابطا، بان لم يكن ضابطا دي شرح السخاوي، لما هو لما قال بعد البعيد مش يلزم ان هو خلاص تطلعه انت من الحاله فقط. فالتفسير اللي فسره السخاوي هنا ما يساعدناش ولا يساعدوش هو في المراتب اللي حطها في الكتاب قبل كده. ففرضه مما شذ فاطرحه ورد ما وقع لك منه وامثلته كثيره. فيبقى الشاذ ضعيف. وحينئذ فالشاذ المردود يقول لك طب واحد لسه سالني في الصلاه امال المعاصرين اللي بيقولوا الشاذ ما يستشهدش بيه، نقول لهم انت قول لهم الشاذ ما دام ضعيف يبقى ينفع متابع وكل حاجه ويقوي. ليه؟ قال لان احنا اصلا حكمنا عليه بالشذوذ بقرائن، مش ان احنا شفناه زي ما شفنا الشيخ عواز كده، لا احنا بقرائن، قرائن تانية خلفت القرائن دي، زي ما قبلنا لده نقبل لده، لماذا احنا نتعصب لجانب واحد؟ فالشاذ يتقوى عادي اذا وجد، لاننا حكمنا عليه بالشذوذ اجتهادا، مش احنا كنا موجودين ساعة ما هو الرجل شاذ. يقول لك لا الشاذ لا يكبر ولا ينجبر ولا كده، ده اصله ده خطأ للراوي. احنا اصلا بنحكم بخطأ الراوي بناء على مخالفته لغيره مش على ان احنا شفناه. يعني لم يتيقن ان ده خطا. ده احنا كلنا بنشتغل على القرائن. اما تقرا لابن حبان يقول لك ان هو بمقلوبات حتى غلب عليه، وان هو يروي عن الاثبات ما لا يروي عن الثقات ما لا يرويه الاثبات. ادي القرينه اللي خلت يضعف الرجل. فما تقول لي لا ده ما يتحركش، يتحركش ليه؟ ده انا حكمت عليه بناء على استقراء قرائن، يبقى يتحرك. اما تطلع قرائن تانية تقول لا، ايه المانع ان هو الشاذ اذا ظهر لنا ان هو شذوذه ليس متحققا ان احنا نغيره؟ اصلا الحكم عليه بالخطا وبالشذوذ هو اجتهاد بالقرائن ان الاناه خالف، مش لان احنا شفناه. يقول لك لا ده أصل مخه نفسه. من الذي رأى مخه؟ احنا رأينا حاجات تدل على بس عدم خطأ. لا دخلناه الرجل وعملنا له رسم مخه ولقيناه ان هو مختل عقليا لا قدر الله ابدا. احنا قرائن جت معانا وجمعنا الطرق زي ما العلماء بيعلمونا عشان نكتشف خطأ الراوي الحديث اذا لم تجمع طرق ولم يتبين خطأ. مش اذا انت تنزل القبر بتاعه الان وتقول له انت غلطت ولا ما غلطتش. الراجل كان سيدنا سفيان الثوري كان حاضر وهم بيدفنوه، فواقف على اللحد ويقول له يا فلان هل كتبت غرائب فلان؟ طب افرض ما كتبش غرائب ومش هتدفنه؟ يبقى اذن المساله يا اخوانا قرائن، ما تخلوش الأشياء. هو خطأه، إحنا أصلا بنحكم على الراوي بخطأه. هل رأينا؟ إحنا بنينا على أدلة موجودة والأدلة دي تتغير. قلت لحضرات كل وقت الترمذي يقول لا نعرفه وإحنا نلاقي عشرة. يبقى أنت كيف تحكم حكم لا يخر المية وإنت ما معكش مية أصلا؟ تفضل يا عم الحاج. وحينئذ فالشاذ المردود كما قاله ابن الصلاح قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف وهو الذي عرفه الشافعي. المخالف يعني وإن كان راويه ثقة. وثانيهما الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف انتهى. وتسمية من فرد به غير الثقة شاذا كتسمية ما كان في رواته ضعيف أو سيء الحفظ أو غير ذلك من الأمور الظاهرة. فضعيف وسيء الحفظ أنت بتكبره ولا ما بتكبروش؟ إيش معنى تجي الأستاذ ده ابن البطة السودة وتقول له لا؟ ما الراجل أهو، مش دي كتب المصطلح يا أخوان؟ يقول لك لا، ما إحنا لو قرينا دي مش هنلحق نبقى أئمة. فنكتب الأول، يقول لك أنا كتبت 6 كتب وكتبت فيها كده إن الشاذ ما يكبر. جبت منين يا حكيم الزمان؟ تفضل يا عمنا. وذلك فيهما مناف لغموضهما، فالأليق في حد الشاذ ما عرفه به الشافعي. انه يعني ايه اللي بيتحقق فيه الشذوذ باجلى صوره، والباقي يبقى اطلاقات خاصه لا تنقض العام، يعني مش ملغيه ما لا، عشان نعرف لما يجي الخليلي ده نقرا ويقول شاذ نقول يا جماعة لا، الخليل له اصطلاح في الشاذ. لما نلاقي الحاكم قال شاذ نقول يا اخوانا الحاكم له اصطلاح في الشاذ انه لا ينافي الصحة. فيبقى ما نخليش ضعيف زي ما المصطلح بيقول. ادي فايدة الاصطلاح الخاص. فهو ليس مهدرا وانما هو مكمل للقاعدة العامة. ولذا اقتصر شيخنا في شرح النخبة عليه، كما أن الأليق في الحسن ما اقتصر عليه الترمذي. طبعا اللي اقتصر عليه الترمذي في المثال ده، المثال ده مش في التعريف اللي هو ذكره، لأن التعريف اللي هو ذكره هو للحسن لغيره، إنما في اللي هنا الحسن لذاته. فالمقصود ما اقتصر عليه الترمذي في المثال المذكور حتى لا يذهب، لانني شفت واحد من النسخه كاتبين اي الحسن لغيره، لا هو يقصد الحسن اللي هنا في المثال ده. المنكر خلاص كده. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا إن شاء الله يكفينا شر البغضاء والمنكر. في سؤالين سيدنا ممكن؟ سؤالين. مع النهاردة حظكم إن أنا ما وريش حاجة، بس يعني اختشوا شوية. خلاص ماشي. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل نقل الحافظ ابن حجر لا يعد إثبات أن الحاكم قال الكلام اللي هو الكلام اللي هو لا، احنا بنقول هو يمكن نسخة وقف عليها. احنا نقول ان نسخة وقف عليها، هي ليست في أيدينا الآن، فيبقى انتقاد العراقي بأنه أسقطها صعب، خاصة كلمة أسقطها اللي هي مذكورة في النكت. وهذا السائل يقول: السلام عليكم، هل التعديل الفعلي يقدم على التعديل النقلي أم كل سند له وضع خاص؟ لا، التعديل الفعلي أضعف مرتبة من التعديل القولي، لأنه استنتاجي، ولأن له ضوابط حتى الآن الوقت احنا قاعدين اهو مش محررة في أذهان كثير من طلبة العلم، وسببه أنه ما بيتدرسش، محدش بيقعد واحد قدامه وقول له خلي بالك التعديل الفعلي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لحد دلوقتي كثير من الناس يفهموا انه لما يقول رواله مسلم فهو ثقة، لا، لازم رواله احتجاجا، ولازم عشان نعرف احتجاجا نفتح مسلم ونشوف انه لا، لانه يكتب في كتب التراجم ان مسلم او البخاري احتج بالراوي، ثم نبحث فنجد ان كلمة احتج دي مش في محلها. فاللي بينقل اللي بيقوش زي بتوع الكوتشينة هيقول لك ده الذهبي قال احتج بيه، ولا الذهبي من اهل الاستقراء التام وكده خلاص اتقفلت المركب، واحد من اهل الاستقراء التام قال لك مسلم احتج بيه، نقول له طب الذهبي على عينه وراسنا واحنا ما ننفعش حتى في نعله، لكن هادي مسلم اهو وادي الراوي وابكي عليه. قال أمال الزهبي بيقول كده ليه؟ قال هو ظنا منه في هذا الوقت، هو ما كانش زمان عنده الحاسب ده اللي هو يجيب اللي رواله مسلم في كل الصحيح بزر واحد، ما كانش، فيمكن شاف موضع ولا لقيش في الباب غيره فقال لك احتج بيه. الإمام العراقي على جلالة قدره يكتب في طرح التسريب إن فلان احتج بيه البخاري وهو ما احتجش بيه، يبقى ايه؟ يبقى شاف مكان، لان احنا بنحدد الاحتجاج بان احنا نلاقي ان الباب وان الامام البخاري او مسلم ذكر الحديث ده في الباب وحده ما ذكرش معاه تاني، فنقول بس امسك يا جدع، نقول له لا. بور ابن اسرم اخرج له في موضع الحرب خدعة واخرج المتابع بتاعه في باب تاني، فانت امسكت الهوى. دور الاول عشان تحدد الاحتجاج، يقول لك طب لو لقيت مكتوب الاحتجاج اتاكد، معلش مفيش حاجه، عايز تقش قش بس قول قال الذهبي، ما تبقاش انت ايه يعني من بركه العلم ان تنسبه الى من لطشته من. ايوه يعني قول فلان انت مش هتقول، يقول لك لا ما بقاش امام. بس يلا عم صلى الله عليه وسلم.